الأذان تسمعوا الدقات التقليدية للمسرح وهي تعلن عن قرب فتح الستار، ثم تطفأ أنوار الصالة لكي يبدأ فتح الستار في هذه اللحظة عن الفرقة الموسيقية التي ستصاحب كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، بينما مطربة الجيل وهي تجلس في مكانها. سيداتي وسادتي، مع أغنية كل ليلة وكل يوم. يا ترى يا

انا في ليلاتي والبعد طول عليا طول عليا قولي ايه حلو في حياتي وانت غايب عن عيناي ايه السخان انا في ليلاتي والبعد فرحت له عيني بعينيك يا ترى يا وحشنيك بتفكر في مين يا ترى يا وحشنيك Yeah. عن يوم تزيد تزيد اه تزيد. ابعت لي قول لي انت فين انت فين لو تقدر استنى منك كلمتين كلمتين مش اكتر استنى منك استنى منك كلمتين اتنين كلمتين بس عليك وعالمحبة يطمنوني حبة عليك وعالمحبة عليك وعالمحبة يا ترى يا وحشني بتفكر في بتفكر في مين عامل ايه الشوق معاك عامل ايه فيك الحنين الحنين سهرت السهر في عينيا صحيت الماء وجع فيا Yeah. تقيد كل نار تصبح رما تصبح رما مهما تقيد إلا نار الشوق إلا نار الشوق إلا نار الشوق إلا نار الشوق يوم عن يوم تزيد تزيد يطمنوني حبة عليك وعالمحبة عليك وعالمحبة يا وحشني غنية طار بيا الأمل بجناحه طار بيا الأمل بجناحه لمست النجوم بيديا Yeah. مش هي مش هي. سيداتي وسادتي وبالنسبة